إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة وجيل بعد جيل القاهرة قالت وقولها الحق أشهد بإنك يا ابني آدم جميل. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة وجيل بعد جيل القاهرة قالت وقولها الحق أشهد بإنك يا ابني آدم جميل. بان البيوت على بعضها بتميل في الجو ريق الإنسانية يسيل. شفتك بتمشي ونظرتك على فوق ودايرها زغروطة حطاب وغسيل. شفتك يا سقامة لماء النيل، شفتك منادي وشفت خطافك من سوق لتاني الألف ليلة يشيل. شفتك بطبلة وناي وزمارة حتى بقمارة زادت الشخاليل. شفتك تقلد ضحكة الهتمة أيام تبيع العطر والمناديل. شفتك يا جندي بسن رمح طويل، شفتك يا شيخ الفضل يا عبد رب فرحان بالأخضر والنسيم العالي. شفتك يا حجي وانت راكب جمل زي الهلال وحبة طولة النخيل. شفتك يا فارس يا غني يا أصيل. شفتك يا سهار النهار بالليالي يا منحني وماسك دولاب الفنون، بقانون تقسمني وببسط ترسمني واكبر تسمسمني وتوه تجيب لي داني. ولما عرب الصحارى عمروا الحارة واصبحوا في الغراب عالسطح بحارة، شفتك يا شاعر تنشيد المواوي. ولما عرب الصحارى عمروا الحارة واصبحوا في الغراب في الغرام على السطح بحار، شفتك يا شاعر تنشيد المواوي. شفتك شفتك وانا طلع من المشربية تشبه صريحاتك وجياتك، الف الحمام لغية في التهليل يضرب منقاره على الجؤجؤ خفيف وتقيل. شفتك وجتني من العيون مراسيل، سمعني سجع هديل وتعالى قولي ان جسمي كحيل ولا يستحيل. من الف عام ارجع على نياتي من مشربياتي اذا طليت. طليتي بشعور البنات الحور، يا فاكر الكحل بين المسحور. طليتي بشعور البنات الحور، يا فاكر الكحل بين المسحور. انت اللي حنت للجبال وبحور الوعد وبياتك في مشربياتك، الوعد وبياتك في مشربياتك. ريحتنا ورد وجنة جنة يا طاهرة. غاوي القمر واللي غوايش فيه صوتك يلاغي والغوايش فيه، غاوي القمر واللي غوايش فيه صوتك يلاغي والغوايش فيه. طمني قلبك اني عايش فيه، وشكرت اياتك في مشربياتك، وشكرت اياتك في مشربياتك. ريحتنا ورد وجنة وجنة جنة يا طاهرة. شباك في بيت مؤمن وقلبه دليل، نورني بالسهرية والأنديل. شباك في بيت مؤمن وقلبه دليل، نورني بالسهرية والأنديل. أمشي القراط اللي فاهني واسمع حكاياتك في مشربياتك، واسمع حكاياتك في مشربياتك. ريحتنا ورد وجنة جنة يا طاهرة. غمضت عيني وعشت ألف معاد، وفتحت عيني وزاد معايا الزاد. غمضت عيني وعشت ألف معاد، وفتحت عيني وزاد معايا الزاد. كنت الولد وصبحت أبو الأولاد، مدرستي وحياتي بمشربياتك، مدريتي وحياتك بمشربياتك، ريحة نورت وجنة وجنة جنة يا يا قاهرة. حبيتك الحب اللي عمره سنين، مدع في عيني وما انتهتش حنين. حبيتك الحب اللي عمره سنين، مدع في عيني وما انتهتش حنين. كل اللي عاشوا بحضرتك حلوين، والأحلى جياتك في مشربياتك، والأحلى جياتك في مشربياتك، ريحة نورتي وجنة جنة يا يا قاهرة. يا رب يا رب يا رب تشفي الصدور، يا رب توفي الأمهات النضور، يا رب يا رب تمنع عن ولادنا الويل. زحفين على الساحل سلاسل نور، والبحر من دمياط يحيي السيل، وترتبت على الخطوة رجل الشهور، والصبر أملك من عنان الخيل. حتما حتما على قدام وحتما ندور، والحصن في عكة عظيم الليل، يلقى الأذان بيشق فوق السور. الحق يا ولاد العرب منصور، في كل أرض اتكلمت عربي. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى، ما تطولش معاك الآه. الأرض بتتكلم عربي، على قدس فلسطين، أصلك مية وأصلك طين. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، سبلوك هوم تجري اللقمة على المحروم، ما تسبتش حصون الروم. الأرض بتتكلم عربي، خيال يسعد سيفك أم عيال ظهرك يا من الأجيال. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كالسيل المفتاح، فتحك يا عبد الفتاح. الأرض بتتكلم عربي، الأرض جامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة عرب بيقول أيام 19 بتحيي الحي وتخلي فنان البلد مسؤول وحدة تحت السماء الوحدة عرب بيقول أيام 19 بتحيي الحي وتخلي فنان البلد مسؤول يا سامعين يا أهل الزمان الجاي للكم منور في العزب والإرم كان يا مكان كان يا مكان من مبدأ الذاكرة الشمس طلع وصوتي مش سمع حرمت أغني الهوى وانا في الديرة فتحت شباكي وقلبي معاه وجبت ريح البحر في القاهر وطلقت حنجرتي الفتاه والشاب ورفعت فني الى مقام الشعب الثوره ضربه في صابين بذور أمنية أغنية أثر مقدور والحدادين نفخين معايا الكون والخبازين أيدين معايا الكون أخبز لكل الناس عشاء وفطور والفلاحين مليين معايا الجن دقين في قلب السبع والعصفور منورين المونة والمعجنة كاتبين لي أيام الزمن والسنة نسمة بنفسهم جاية مثل حانة وسؤال في ودني زي نبض النور يا مصر يا سيد وأبوك ما بيجريش النيل بيجري والعجل بيدور والفجر طالع بالصنايعي ومصر لازم تبقى مصرية وكل كلمة تقولها أمنية وكل أمنية وأمل يا مصر يا مصر يا أول كتاب العصور أنا بص إيديك الشريفة كل ما تولد سنين ورجالة تحيي الأرض وتخلي أبوس إيديك التسعتاشر وشيخ سيد عرب التفت في هيئة الفنان في عروته الوردة اللي بتفتح قال كان بودي ألحن الجرنال أخبر تجينا الصبح وتفرح عرب اللي دايب من أمل وحنان كل الشوارع تعرفه وتدور ألفين سلام مطرح معينه الدور مشي في الجنينة اتقطفت له الزهور قال كلنا نحب الوطن يا ولادي أنا كنت بحلم بالنهاردة اللي لادي صبحت بلادي بلادي وانتوا المغنيين وانا الجمهور. تاريخ القاهرة، تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الطفي. يا مصر يا مصر يا أمنا، واطلع في نور الأداد، إذا دعا الوالدان المدادة والمداد. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة.